بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فأهلا بكم أيها الأحبة في الله على كل أرض وتحت كل سماء، على درب الإيمان والتقوى، على طريق الإخاء والمودة، نجدد الميتا ونبعث النداء ويعطر الأجواء بالكلمة المؤمنة واللحن المدين والأداء المتواضع. بها جميعا يقدم المركز الصيفي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء شريطه الخامس، هدية لكل مسلم عمت أمه ولقت نيته وسبت أهدافه وأحب النشيد كلمات مؤثرة وألحانا مروحة وموعظة مليئة يستعيد بها الماضي المزيد ويبكي للواقع المؤلم ويتفاءل بمستقبل باسم ينتظر هذا الإسلام العظيم. والآن هيا معنا أخي المسلم نردد هتافنا الإسلامي الرائع في أول أنشودة من هذا الشريط. الله أكبر صرخة المسلم في ساح الطعان، الله أكبر أنشودة تخفق عبر الأذان، الله أكبر لحن المصلي وهتاف الطائف وشعار المسلم على الدوام، يرددها فيصغر في عينيه كل شيء إلا الله، يجلجل بها فيرتعد كل قوي وينحني كل جبار ويخضع كل متكبر، وتردد الآفاق لحنها الخالد. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر يا شباب شعارنا، الله أكبر في الجموع هتافنا، الله أكبر يا شباب شعارنا، الله أكبر في الجموع هتافنا، الله أكبر في الجهاد سلاحنا ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا، ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا، ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا، ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا، الله أكبر ترهب الأعداء وتحيل كل قوى الدمار هباء، الله أكبر ترهب الأعداء وتحيل كل قوى الدمار هباء، وتغير الدنيا هدى وضياء، الله أكبر غدوة ومساء، الله أكبر غدوة ومساء، الله أكبر يا شباب شعارنا، الله أكبر في الجموع هتافنا، الله أكبر يا شباب شعارنا، الله أكبر في الجموع هتافنا، الله أكبر في الجهاد سلاحنا ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا، ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا، الله أكبر قوة لا تهزم وبها عروش الظالمين تحطم، الله أكبر قوة لا تهزم وبها عروش الظالمين تحطم، أنتم لها الجيش المظفر أنتم أقطابها فتأملوها تغنم، أقطابها فتأملوها تغنم، الله أكبر يا شباب شعارنا، الله أكبر في الجموع هتافنا، الله أكبر يا شباب شعارنا، الله أكبر في الجموع هتافنا، الله أكبر في الجهاد سلاحنا ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا، ونشيدنا يا منطق الأحرار وحسام كل مجاهد مغواري. الله أكبر منطق الأحرار وحسام كل مجاهد مغواري. كما غمت لجبا على الأدبار فمشى تدثره ثياب العاري. وتجرعوا كأس المذلة والردى. الله أكبر كم بها هزم العدا وتجرعوا كأس المذلة والردى. الله أكبر إنها لحن الفدا فلتهتفوا يا إخوتي طول المدى. فلتهتفوا يا إخوتي طول المدى. أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق عبث العدو بأرضها فهوت إلى ذل تبوح بدمعها المتربرق. مصحفي يحرق والدماء ينعق. أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق. أطلق عنانك يا سواد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق. عبث العدو بأرضها فاوت إلى ذل تبوح بدمعها المترقرق. ذل تبوح بدمعها المترقرق. أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق. أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق. عبث العدو بأرضها فاوت إلى ذل تبوح بدمعها المترقرق. ذل تبوح بدمعها المترقرق. هي أمة كانت تعيش على الذرى عزا فصارت كالرقيق الموثق. هي أمة كانت تعيش على الذرى عزا فصارت كالرقيق الموثق. خدعت بأعداء الله فتمزقت وعدت عليها الدهر ريح تفرق. أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق. أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق. عبث العدو بأرضها فهوت إلى ذل تبوح بدمعها المترقرق. ذل تبوح بدمعها المترقرق. ملكت بدين الله كل عظيمة وعلت به ظهر الجواد الأسبق ملكت بدين الله كل عظيمة وعلت به ظهر الجواد الأسبق كانت به تبني المعالي بالذرى كانت به تبني المعالي بالذرى كانت به كالجدول المتدفق كانت به كالجدول المتدفق أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق عبث العدو بأرضها بهوتنا عبث العدو بأرضها بهوتنا ذل تبوح بدمعها المترقرق ذل تبوح بدمعها المترقرق أنتم شباب الدين معقد حلمها فبكم تصير إلى المصير المشرق أنتم شباب الدين معقد حلمها فبكم تصير إلى المصير المشرق إن تنصروا رب الورى ينصركم إن تنصروا رب الورى ينصركم ويحلكم بالموضع المتألق ويحلكم بالموضع المتألق أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق عبث العدو بأرضها فهوت إلى عبث العدو بأرضها فهوت إلى ذل تبوح بدمعها المترقرق ذل تبوح بدمعها المترقرق أنتم شباب مراكز التوحيدية أمل العباد بكل أمر محدق أنتم شباب مراكز التوحيدية أمل العباد بكل أمر محدق فالصبح قد ملأ البلاد بنوره فالصبح قد ملأ البلاد بنوره فابنوا على ضوء الصباح المشرق فابنوا على ضوء الصباح المشرق أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق عبث العدو بأرضها فهوت إلى عبث العدو بأرضها فهوت إلى ذل تبوح بدمعها المترقرق ذل تبوح بدمعها المترقرق كونوا كما كان النبي محمد حبا يفيض على الورى بتألق كونوا كما كان النبي محمد حبا يفيض على الورى بتألق فإذا الحيارى يعرفون طريقهم فإذا الحيارى يعرفون طريقهم نهجا يسير على الهدى بتدفق نهجا يسير على الهدى بتدفق أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق عبث العدو بأرضها فهوت إلى عبث العدو بأرضها فهوت إلى ذل تبوح بدمعها المترقرق ذل تبوح بدمعها المترقرق إيه النخي لا نعود لرشدنا أم سوف نبقى في الظلام المطبق إيه النخي لا نعود لرشدنا أم سوف نبقى في الظلام المطبق الدين حصن لا يقارعه العدا الدين حصن لا يقارعه العدا أبدا فهيا للسبيل الأوفق أبدا فهيا للسبيل الأوفق أطلق عنانك يا سهاد لأعين ترنو لواقع أمة متمزق عبث العدو بأرض آباوتنا، عبث العدو بأرض آباوتنا، ذل تبوح بدمها المترقرق، ذل تبوح بدمها المترقرق، ذل تبوح بدمها المترقرق. ومن أفناء المركز وحجراته التي تفخر أن ضمت بين جدرانها شباباً ملأ الطهر والعفاف ما بين جنبيه وجعل المعالي همه. ننطلق إلى الصحراء البكر وإلى ضفاف الطبيعة حيث يتجرد الطلبة هناك من كل مظاهر الترف وزخارف الحياة، ويعيشون تحت الخيام أياماً يتفيؤون فيها من ظلال الأخوة ويقطفون من ثمار المحبة، أياماً لا تعدلها عندهم شهور يقضونها بين الرياش والحير، فإلى هناك نعيش معهم هذه اللحظات. نخيمي يا روضة الأطيار ويا عرين الأسد والأشبال، مخيمي يا روضة الأطيار ويا عرين الأسد والأشبال، غدا ستسمو راية الإصلاح، غدا ستسمو راية الإصلاح، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال. مخيمي يا روضة الأطيار ويا عرين الأسد والأشبال، مخيمي يا روضة الأطيار ويا عرين الأسد والأشبال. غدا ستسمو راية الإصلاح، غدا ستسمو راية الإصلاح، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال. قرآنكم يا إخوتي ذو منهج فعطروا الأفواه في الأصال، قرآنكم يا إخوتي ذو منهج فعطروا الأفواه في الأصال، تدبروا الآيات في إجلال، تدبروا الآيات في إجلال، محررين القلب من أقفال، محررين القلب من أقفال. مخيمي يا روضة الأطيار ويا عرين الأسد والأشبال، مخيمي يا روضة الأطيار ويا عرين الأسد والأشبال. غدا ستسمو راية الإصلاح، غدا ستسمو راية الإصلاح، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال. تقربوا لله بالأعمال وما تحب النفس من أموال، تقربوا لله بالأعمال وما تحب النفس من أموال، وحاذروا حبائل الشيطان، وحاذروا حبائل الشيطان، نسج اليهود هادم الآمال، نسج اليهود هادم الآمال. مخيمي يا روضة الأطيار ويا عرين الأسد والأشبال، مخيمي يا روضة الأطيار ويا عرين الأسد والأشبال. غدا ستسمو راية الإصلاح، غدا ستسمو راية الإصلاح، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال. يا أمتي هذا نداء عاجل لتنقذ الحيرة من الأجيال، يا أمتي هذا نداء عاجل لتنقذ الحيرة من الأجيال، كفى هوانا فارفضيها ذلة، كفى هوانا فارفضيها ذلة، ذقنا بها مرارة الإذلال، ذقنا بها مرارة الإذلال. مخيمي غدا ستسمو راية الإصلاح، غدا ستسمو راية الإصلاح، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال. مقولة الفاروق تحدو ركبنا نحو العلا في شدة الأهوال، مقولة الفاروق تحدو ركبنا نحو العلا في شدة الأهوال. لا عز إلا في هدى الإسلام، لا عز إلا في هدى الإسلام، وغيره في غاية الإضلال، وغيره في غاية الإضلال. مخيمي يا روضة الأطيال، ويا علينا الأرس والأشبال، مخيمي يا روضة الأطيال، ويا علينا الأرس والأشبال. غدا ستسمو راية الإصلاح، غدا ستسمو راية الإصلاح، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال. مخيمي زهر بروض سامق يفوح عطرا في سما الأجبال، مخيمي زهر بروض سامق يفوح عطرا في سما الأجبال. محبة في الله أذكى زهرة، محبة في الله أزكى زهرة، يحظى بها قلب الفتى الرحال، يحظى بها قلب الفتى الرحال. مخيمي يا روضة الأطيال، ويا عرين الأسد والأشبال، مخيمي يا روضة الأطيال، ويا عرين الأسد والأشبال. غدا ستسمو راية الإصلاح، غدا ستسمو راية الإصلاح، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال. في الفجر درس يسبق التمرين، والعصر ميدان السباق العالي، في الفجر درس يسبق التمرين، والعصر ميدان السباق العالي، وحفلة السمار ليل باسم، وحفلة السمار ليل باسم، وصيحة اجمع جاريا في الحال، وصيحة اجمع جاريا في الحال. مخيمي يا روضة الأطيال، ويا عرين الأسد والأشبال، مخيمي يا روضة الأطيال، ويا عرين الأسد والأشبال. غدا ستسمو راية الإصلاح، غدا ستسمو راية الإصلاح، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال. في الفجر درس يسبق التمرين، والعصر ميدان السباق العالي، في الفجر درس يسبق التمرين، والعصر ميدان السباق العالي، وحفلة السمار ليل باسم، وحفلة السمار ليل باسم، وصيحة اجمع جاريا في الحال، وصيحة اجمع جاريا في الحال. مخيمي يا روضة الأطيال، ويا عرين الأسد والأشبال، مخيمي يا روضة الأطيال، ويا عرين الأسد والأشبال. غدا ستسمو راية الإصلاح، غدا ستسمو راية الإصلاح، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال، بكف أبناء العلا الأبطال. حين يتشدق المتاجرون بهوياتهم، يجلجل المسلم بهويته السماوية. في الزمن الذي تتنكر الأمم لمواضيها السوداء، نفخر نحن بماضينا المشرق. حين تمجد النازية هتلر السفاح والشيوعية لينين الحاقد، نفخر نحن برسول الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان الشفقة ورسول الحرية وقائد المجاهدين، وبصحابته الغر الميامين أمثال أبي بكر وعمر وسعد وخالد رضي الله عنهم أجمعين. نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء العباد الطامعين وحماة الحق والنور المبين، نحن أبناء العباد الطامعين وحماة الحق والنور المبين، قد سئمنا العيش في دنيا الوبال وأنفنا السير في ركب الضلال، قد سئمنا العيش في دنيا الوبال وأنفنا السير في ركب الضلال، وطمحنا للتفاني والنضال، نحن أبناء نواوي النزال، وطمحنا للتفاني والنضال، نحن أبناء نواوي النزال، نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء لباد الطامعين وحماة الحق والنور المبين، نحن أبناء لباد الطامعين وحماة الحق والنور المبين، نحن أحفاد علي والبراء وصهيب والمثنى والعلا، نحن أحفاد علي والبراء وصهيب والمثنى والعلا، وخبيب وأويس وعطاء قدوة الحق وأبطال الفداء، وخبيب وأويس وعطاء قدوة الحق وأبطال الفداء، نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء لباد الطامعين وحماة الحق والنور المبين، نحن أبناء لباد الطامعين وحماة الحق والنور المبين، هؤلاء القوم قد سادوا الورى وأذلوا بالمواضي قيصرا، هؤلاء القوم قد سادوا الورى وأذلوا بالمواضي قيصرا، وبنوا للدين مجدا أكبرا، سمق البنيان مشدود العرى، وبنوا للدين مجدا أكبرا، سمق البنيان مشدود العرى، نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء رباط الطامعين وحماة الحق والنور المبين، نحن أبناء رباط الطامعين وحماة الحق والنور المبين، فبهم يا جندنا فلنقتدي كي نعيد الحق في دنيا الغدي، فبهم يا جندنا فلنقتدي كي نعيد الحق في دنيا الغدي، ونرى كل ظلوم معتدي خاسئا والظلم مغلول اليدي، ونرى كل ظلوم معتدي خاسئا والظلم مغلول اليدي، نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء الكماة الفاتحين، نحن من نسل الهداة الراشدين، نحن أبناء لباد الطامعين وحماة الحق والنور المبين، نحن أبناء لباد الطامعين وحماة الحق والنور المبين. والآن تعالوا يا شباب الإسلام سويا لنستمع لداعي الإيمان وهو يهتف بنا لنوقظ العالم من رقدته ونستلم أزمته ليعيش الحياة الهنيئة بعد أن كدرتها أهواء البشر ووحي الشيطان. فهيا يا أخي هيا نغض السير للعليا تخب بنا مطايانا لنبلغ منتهى الدنيا وبالإيمان نعمرها فهيا نحوها هيا. وبالإيمان نعمرها فهيا نحوها هيا فهيا نحوها هيا. أخي ابن الهدى هيا نغض السير للعليا أخي ابن الهدى هيا نغض السير للعليا تخب بنا مطايانا تخب بنا مطايانا وبالإيمان نامرها فهيا نحوها هيا فهيا نحوها هيا. بلاد الحق آت ودمع الله في الحدق بلاد الحق آت ودمع الله في الحدق فهيا يا مراكزنا فهيا يا مراكزنا إلى التعليم وانطلقي ففيك شباب أمتنا فجد السير واستبقي فجد السير واستبقي. أخي ابن الهدى هيا نغض السير للعليا أخي ابن الهدى هيا نغض السير للعليا تخب بنا مطايانا تخب بنا مطايانا لنبلغ منتهى الدنيا وبالإيمان نامرها فهيا نحوها هيا فهيا نحوها هيا. ألا يا إخوتي إنا دعاة الحق في الدرب ألا يا إخوتي إنا دعاة الحق في الدرب هدى الإسلام يطلبنا هدى الإسلام يطلبنا لسوقي المنبع العذب لقرآن يضيء لنا منارا في نور القلب منارا في نور القلب. أخي ابن الهدى هيا نغض السير للعليا أخي ابن الهدى هيا نغض السير للعليا تخب بنا مطايانا تخب بنا مطايانا لنبلغ منتهى الدنيا وبالإيمان نامرها فهيا نحوها هيا فهيا نحوها هيا. به نسمو بعالمنا ونضحى سادة العلم به نسمو بالعالمنا ونضحى سادة العلم فهبوا من رقادكم فهبوا من رقادكم وسيروا يا بني قومي وهاتوا اللمس محمودا ليجلوا ظلمة اليوم ليجلوا ظلمة اليوم. أخي ابن الهدى هيا نغض السير للعليا أخي ابن الهدى هيا نغض السير للعليا تخب بنا مطايانا تخب بنا مطايانا لنبلغ منتهى الدنيا وبالإيمان نامرها فهيا نحوها هيا فهيا نحوها هيا. كل إنسان معرض للآلام والأحزان في هذه الدنيا الفانية والمسلم وحده هو الذي يعرف سر الراحة النفسية فيها فلا يبقى هائما تائها في دروبها الملتوية ونداء الفطرة يهتف بداخله. أيها الإنسان الحائر تمهل، لا تبحث بعيدا عن راحة نفسك، وهيا ردد معي هذا النشيد الخالد: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والسنة المطهرة دستورا ومنهاجا. طويت تحت جناحي ظنى الأسى والجراح، طويت تحت جناحي ظنى الأسى والجراح، ورحت كالطير أشدو في باجة وانشراح. الحق يملأ قلبي كنور فجر الصباح، الحق يملأ قلبي كنور فجر الصباح. رضيت بالله ربا وذاك سر ارتياحي، سلمت أمري لديه أرجو بذاك صلاحي، سلمت أمري لديه أرجو بذاك صلاحي. محمد نور قلبي وقدوتي بكفاحي، فكيف أغدو عظيما متوجا بنجاحي، فكيف أغدو عظيما متوجا بنجاحي. إن صرت في الكرب يوما كريشة في رياحي، الحزن في القلب يفري كخنجر في وشاحي، الحزن في القلب يفري كخنجر في وشاحي. سمعت للورد صوتا والشوك أدمى جراحي، سمعت للورد صوتا والشوك أدمى جراحي. يقول صبرك دوما يفوق بطر السلاح، فنس همومك واجعل بالله قلبك صاحي، فنس همومك واجعل بالله قلبك صاحي. وخذ سبيلك وامضي بحكمة وفلاح، وخذ سبيلك وامضي بحكمة وفلاح. فقلت جفت دموعي نسيت عهد الصباح، فقلت جفت دموعي نسيت عهد الصباح. أشعلت كل شموعي حتى يعود صباحي، أشعلت كل شموعي حتى يعود صباحي. قرآن ربي إمام ضياؤه كالبراحي، والقلب بين ضلوعي مدرعا بالصحاح، والقلب بين ضلوعي مدرعا بالصحاح. أسلمت وجهي لربي وذاك سر ارتياحي، أسلمت وجهي لربي وذاك سر ارتياحي. صراع مع النفس، صراع مع النفس، صراع مع النفس، صراع مع النفس. في قمة السعادة يعيش الإنسان صراعا مع نفسه، وفي حضيض الألم يعيش الإنسان هذا الصراع، حتى في ساعة الهدوء يعيش الإنسان صراعا مع نفسه. الصراع مع النفس دائم ما دام العقل والقلب، وما دامت المشاعر والأفكار. يقدم الإنسان على عمل الخير محبا راغبا، ولكنه قبل عمله يكسر الكثير من الحواجز التي تقيمها النفس. يفضل العقل أمرا، ولكنه كثيرا ما يصطدم مع القلب. يفكر الإنسان في شيء ما، وتظل مشاعره تجذبه إلى شيء آخر. لا تسألي عن ضيق صدري، أنا مغرم بخلاص أسري، أمضي وإيماني قريني والهداية رأس أمري. ويظل في دنياي يقطف من سني الدهر عمري. أنا لست إلا مؤمنا بالله في سري وجهري. أنا نبضة في صدر هذا الكون، كيف يضيق صدري؟ أنا قطرة في بحر دنيانا، فكيف يفيض بحري؟ أنا نطفة أصبحت إنسانا، فكيف جهلت قدري؟ ولم الترفع عن تراب منه سوف يكون قبري؟ إني لأعجب للفتى في لهوه، أوليس يدري أن الحياة قصيرة والعمر كالأحلام يسري؟ أن الحياة قصيرة والعمر كالأحلام يسري. يا رغبات نفسي، أنت لذيذة بلا شك، ولكن عقلي يرفض الكثير منك لأنك لا تتفقين معه. أنت يا نفسي عزيزة علي، ولكنك تحبين ما يكره العقل، وتأمرين بما يؤنبني عليه الضمير. عفوا يا نفسي، فلست أنا الذي أصدرت عليك هذا الحكم، بل أصدره عليك الذي أوجدك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وهو أدرى بك. إيه يا نفس قد لهوت كثيرا، آن أن تطلب الهدى والرشادا، طال بيني وبينك الأخذ والرد، فهل لا أبديت الاستعدادا؟ وتركت الهوى فما ينفع اللهو، ولن يبلغ العصي المرادا. وإذا الأرض أجدبت ذات يوم فهي تبغي من زارعيها اجتهادا. كلنا مخطئون، لكن علينا أن نروم الهدى ونبغي السداد. بشر شأنه التقلب، لكن واجب أن يحطم الأصفاد. وجهاد الفتى مع النفس صعب، هي تبغي حرية وعنادا، وهو يبغي السمو، صعب عليه أن يضل الطريق أو يتمادا. ربي يا من إليك يهرع قلبي، ليس أبغي إلا عليك اعتمادا. يا رفاقي لا تخيبوا الأمل في، إن رأيتموني قد أخطأت، فلرب ساعة صراع مع نفسي كنت فيها مهزوما. فأعينوني على نفسي ولا تنبذوني. لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره من أصحابه أن يعين الشيطان على من يخطئ منه. رباه رباه عفوا ليس يقتل لوعتي إلا البواح. إني لجأت إليك يا ربي لأطلبك السماح، فاغفر ذنوبي واجعل السعي الحثيث إلى نجاح. فانعزفوا عن مباهج الدنيا ورفاهيتها، وأخلصوا النية وعقدوا العزم على متابعة الطريق، واستلهموا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وساروا بهما نحو أعز الآمال وأسمى الأماني وأعظم الأمجاد. تقدم شامخا هيا وألق دواقن الدنيا، تقدم شامخا هيا وألق دواقن الدنيا، تقدم شامخا هيا وألق دواقن الدنيا، تقدم شامخا هيا وألق دواقن الدنيا. ففي شريانك العليا، ففي شريانك العليا تصوغ جهادنا نصرا، تصوغ جهادنا نصرا. تقدم شامخا هيا وألق دواقل الدنيا، تقدم شامخا هيا وألق دواقل الدنيا. ففي شريانك العليا، ففي شريانك العليا تصوغ جهادنا نصرا، تصوغ جهادنا نصرا. خيوط الفجر ترتسم وترقبكم فتبتسموا، خيوط الفجر ترتسم وترقبكم فتبتسموا. فتبتسموا وترقبكم فتبتسموا خيوط البدر ترتسم وترقبكم فتبتسموا بحبل الله فاعتصموا بحبل الله فاعتصموا شبابا مخلصا حرا شبابا مخلصا حرا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا ففي شريانك العليا ففي شريانك العليا تصوغ جهادنا نصرا تصوغ جهادنا نصرا فمن ترتيلكم ضجت حصون الكفر وانهدت فمن ترتيلكم ضجت حصون الكفر وانهدت فمن ترتيلكم ضجت حصون الكفر وانهدت وألغت حرقة نبثت وألغت حرقة نبثت حقودا سعرت شرا حقودا سعرت شرا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا ففي شريانك العليا ففي شريانك العليا تصوغ جهادنا نصرا تصوغ جهادنا نصرا شبيبتنا وعدتنا ويا آمال أمتنا شبيبتنا وعدتنا ويا آمال أمتنا شبيبتنا وعدتنا ويا آمال أمتنا شبيبتنا وعدتنا ويا آمال أمتنا بنور الله صحوتنا بنور الله صحوتنا تفجر ليلهم نورا تفجر ليلهم نورا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا ففي شريانك العليا ففي شريانك العليا تصوغ جهادنا نصرا تصوغ جهادنا نصرا يهز الكون تهليل وسيف الحق مسلول يهز الكون تهليل وسيف الحق مسلول يهز الكون تهليل وسيف الحق مسلول يهز الكون تهليل وسيف الحق مسلول على المنهاج ذا الجيل على المنهاج ذا الجيل سيصنع بالهدى بدرا سيصنع بالهدى بدرا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا ففي شريانك العليا ففي شريانك العليا تصوغ جهادنا نصرا تصوغ جهادنا نصرا فمن ترجيع صيحاتك تزنجر فور إقلامك فمن ترجيع صيحاتك تزنجر فور إقلامك فمن ترجيع صيحاتك تزنجر فور إقلامك فمن ترجيع صيحاتك تزنجر فور إقدامك ومن أصداء تكبيرك ومن أصداء تكبيرك تمور قلوبهم مورا تمور قلوبهم مورا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا تقدم شامخا هيا وألق ثواقل الدنيا ففي شريانك العليا ففي شريانك العليا تصوغ جهادنا نصرا تصوغ جهادنا نصرا وكرامة وإباء ستعود بالنصر العظيم مظفرا ستعود بالنصر العظيم مظفرا مستهزئا بصواعق الأعداء أو كلما أطلقت فيك نشاء شاعر ورفعت صوتي صارخا بنسائي ودعوت قومي للجهاد والانتداء قالوا خيالات من الشعراء سأظل أشحذ فكرتي وعزيمتي متصديا للحملة النصراء متحديا كل المصاعب زاحفا للنصر رغم مصائبي وشقائي وأقول للداء الذي في موطني أنا لست ممن ينحني للداء فإذا سقطت ولم أنل أمنيتي فوصيتي ستكون للأبناء موتوا فدا الأقصى جميعا واعلموا أن الحياة بعالم الشهداء قل للذي سد الطريق إزائي أنا لا ألين بسطوة الأرزاء قل للذي سد الطريق إزائي أنا لا ألين بسطوة الأرزاء أنا ذلك الجبل الأشم صخوره أنا ذلك الجبل الأشم صخوره لا تستكين لصولة الجبناء لا تستكين لصولة الجبناء فليملأوا دربي بكل صخورهم سأظل في سيري وفي إسرائي فليملأوا دربي بكل صخورهم سأظل في سيري وفي إسرائي البطش لا يفني خزائن قوتي البطش لا يفني خزائن قوتي واليأس لا يقوى على استعلائي واليأس لا يقوى على استعلائي ستعود يا مسرى الرسول مباركا في عزة وكرامة وإباء ستعود يا مسرى الرسول مباركا في عزة وكرامة وإباء ستعود بالنصر العظيم مظفرا ستعود بالنصر العظيم مظفرا مستهزئا بصواعق الأعداء مستهزئا بصواعق الأعداء يا ثالث الحرمين إني صابر ومثابر ومجاهد وبدائي يا ثالث الحرمين إني صابر ومدابر ومجاهد وفدائي العيش أصبح غصة وكابة العيش أصبح غصة وكابة وعلى أراك ممزق الأحشاء وعلى أراك ممزق الأحشاء ستعود يا مسرى الرسول مباركا في عزة وكرامة وإباء ستعود يا مسرى الرسول مباركا في عزة وكرامة وإباء ستعود بالنصر العظيم مظفرا ستعود بالنصر العظيم مظفرا مستهزئا بصواعق الأعداء مستهزئا بصواعق الأعداء لهفي عليك وأنت بأسر العدا حتى تعود مقرر الأرجاء لهفي عليك وأنت بأسر العدا حتى تعود مقرر الأرجاء وأذانك العملاق يخترق الفضاء وأذانك العملاق يخترق الفضاء حرا يعطر صفحة الأجواء حرا يعطر صفحة الأجواء ستعود يا مسرى الرسول مباركا في عزة وكرامة وإباء ستعود يا مسرى الرسول مباركا في عزة وكرامة وإباء ستعود بالنصر العظيم مظفرا مستهزئا بصواعق الأعداء وحد قلوب المسلمين بصرخة واقذف لهيب الثار بالأحياء وحد قلوب المسلمين بصرخة واقذف لهيب الثار بالأحياء وأعد على الأسماع صيغة خالد لنبيق من لهو ومن إعياء واذكر صلاح الدين صدق دامه وفداءه لك عند كل بلاء واذكر لنا حطين إن حديثها روحي الذي أحيا بها وضيائي أو كلما أطلقت فيك مشاعري ورفعت صوتي صارخا ببكائي ودعوت قومي للجهاد وللفداء قالوا خيالات من الشعراء سأظل أشحل ذكرتي وعزيمتي متصديا للحملة النكراء متحديا كل المصاعب زاحفا للنصر رغم مصائبي وشقائي فإذا فقدت ولم أنل أمنيتي فوصيتي ستكون للأبناء موتوا فدا الأقصى جميعا واعلموا أن الحياة بعالم الشهداء ستعود يا مصر الرسول مباركا في عزة وكرامة وإباء ستعود بالنصر العظيم مظفرا مستهزئا بصواعق الأعداء وعد من الله العزيز بنصرة للحق بعد القهر والإيذاء إليكم يا شباب أنقذونا من عداة قد أتوا كفرا مبينا قد أتوا في الأرض ظلما عم أروى المسلمين أرادوا القرآن عنا حكموا الأهواء فينا أبعدوا القرآن عنا حكموا الأهواء فينا حكموا الأهواء فينا حكموا الأهواء فينا مزقوا أفغان شرقا قدسنا أضحى سجينا مزقوا أفغان شرقا قدسنا أضحى سجينا في الدلبين استهانوا بالعباد المخبتين في الدلبين استهانوا بالعباد المخبتين بالعباد المخبتين بالعباد المخبتين أنتم الأعمال ترجى بعد رب العالمين أنتم الأعمال ترجى بعد رب العالمين هيئوا للكفر جندا مسلما حرا أمينا هيئوا للكفر جندا مسلما حرا أمينا مسلما حرا أمينا مسلما حرا أمينا لا يهابون المنايا للوراء مستأسدون لا يهابون المنايا للوراء مستأسدون يرفع السيف يسارا مصحف الرب يمينا يرفع السيف يسارا مصحف الرب يمينا مصحف الرب يمينا مصحف الرب يمينا هيئوا منكم دعاة ينقذون العالمين هيئوا منكم دعاة ينقذون العالمين ينشرون الحق فيهم ينشدون التائهين يرشدون الحق فيهم يرشدون التائهين يرشدون التائهين يرشدون التائهين هيئوا منكم شبابا للعلا مستطلعون هيئوا منكم شبابا للعلا مستطلعون يمتطون المجد مصرا في الليالي ساجدون يمتطون المجد مصرا في الليالي ساجدون في الليالي ساجدون في الليالي ساجدون يا شباب المسلمين أنقذونا أنقذونا يا شباب المسلمين أنقذونا أنقذونا أنقذونا من عداة قد أتوا كفرا مبينا أنقذونا من عداة قد أتوا كفرا مبينا قد أتوا كفرا مبينا قد أتوا كفرا مبينا قد أتوا كفرا مبينا قد أتوا كفرا مبينا قد أتوا كفرا مبينا قد أتوا كفرا مبينا قد أتوا كفرا مبينا بين ذلك السيف والقلما أرجو إدراك الذي أعدوا به القمما ألقيت بين يديك السيف والقلما أماه هذه دمعات حارة أذرفها على أعتاب رضاك وآلام تؤرقني أحتسبها عندك لعلها تقربني إليك بعد أيام بعد وتقصير لم تبق في وجهي ما يقويه على لقياك أماه هذه ذنوبي وهذا تقصيري وأنت الخصم والحكم وإن كنت أعلم أن لك قلبا يرق لي وإن جمد قلبي ويرضى عني وإن عق فؤادي ويألم لي وإن تحجرت أحداقي هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندما أماه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندما أماه هذا الجرس يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلما ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما أنت الهنا والمنى أنت الدنا وانا أنت الهنا والمنى أنت الدنا وانا على ذراك وليد قدما وسما على قد جمع رسما. أمه أمه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندما. أمه أمه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندما. أمه أمه هذا الجرس يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا. على ذرات وريد قد نما وسما على ذرات وريد قد نما وسما. ما زال قلبك في دنياي يتبعني أنا سريت وقلبي يجحد النعما. ما زال قلبك في دنياي يتبعني أنا سريت وقلبي يجحد النعما. حتى وقعت أسير البغي فارتحلت عني القلوب سوى قلب يسيل دما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا. على ذراك وليد قد نما وسما على ذراك وليد قد نما وسما. أصحو عليه وأغفو وهو يحرسني قلب ضعيف يوافي الصحو والحلما. أصحو عليه وأغفو وهو يحرسني قلب ضعيف يوافي الصحو والحلما. فإن رآني في خير بكى لهفا وإن رآني في سوء بكى لما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا. على ذرات وليد قد نما وسما على ذرات وليد قد نما وسما. أنت حديث الروح إن هدات أو أرسلت دمعة أو رتلت نغما. أمه أنت حديث الروح إن هدات أو أرسلت دمعة أو رتلت نغما. وأنت أنت حياتي في مطامحها وأمنياتي ولملا يا مناي لما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا. على ذرات وليد قد نما وسما على ذرات وليد قد نما وسما. فإن جفوتك فيما فات من عمري فالدمع من ندمي رغم الثبات هما. فإن جفوتك فيما فات من عمري فالدمع من ندمي رغم الثبات هما. فلتغفر الذنب لي يا أم واحتسبي أو حاكميني وكوني الخصم والحكما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما. أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا. على ذراك وليد قد نما وسما على كانت الأيام تسعفني ما كنت يا أم بالتقصير متهما أمه لو كانت الأيام تسعفني ما كنت يا أم بالتقصير متهما لكم أتوق إلى لقياك ضاحكة فألثم الوجه والكفين والقدما ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاه الذي أعلو به القمما ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على ذراك وليد قد نما وسما على ذراك وليد قد نما وسما أمه ها أنا ذا بالباب أطرقه ذلا وآمن منك الصفح والكرما أمه ها أنا ذا بالباب أطرقه ذلا وآمن منك الصفح والكرما أمه قلبي جريح لا دواء له إلا رضاك يعيد الجرح ملتئما ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على ذراك وليد قد نما وسما على ذراك وليد قد نما بالباب أطرقه ذلا وآمن منك الصفح والكرما أمه ها أنا ذا بالباب أطرقه ذلا وآمن منك الصفح والكرما أمه قلبي جريح لا دواء له إلا رضاك يعيد الجرح ملتئما ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما ألقيت بين يديك السيف والقلما أرجو رضاك الذي أعلو به القمما أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على ذراك وليد قد نما وسما على ذراك وليد قد نما وسما لا يزال الدم المسلم الزكي ينزف في أنحاء متفرقة من الأرض من يوم أن نحي مصدر العزة والغلبة وصمام الأمن والأمان ففي كل قطر لنا شهداء تعيث الحراب بهم والمدى ولقد سخر أعداء هذا الدين العظيم كل ما يملكون من إمكانيات لإيقاف زحفه الهادر بمحافل التفتيش الصليبية بالأندلس والمجازر الوحشية الهندوسية بالهند والجرائم البشعة التي ترتكبها الشيوعية الحاقدة في كشمير وأفغانستان والمذابح المستمرة التي يقيمها أحفاد القردة والخنازير إلى اليوم في قلب العالم الإسلامي وفي جنبات الأقصى الطهور واسألوا إذا شئتم صحائف التاريخ ماذا فعلوا في أندلس ماذا فعلوا في قرناطة ماذا فعلوا في إخوتنا في أرض الهند وكشمير ماذا فعلوا في غرناطة ماذا فعلوا في بغداد ماذا فعلوا في لبنان ماذا فعلوا في لبنان ماذا فعلوا في إخوتنا في أرض الهند وكشمير ماذا فعلوا في إخوتنا في أرض الهند وكشمير ماذا فعلوا في دير ياسين وفي الأقصى وفي الأقصى وفي الأقصى قتل ودمار حرق العلماء وتعذيب قتل ودمار لا يوصف حرق العلماء وتعذيب قطع الأطفال وترهيب سحق الشبان وتذويب سحق الشبان وتذويب ودمار يتلى بدمار وسعار يتلى بسعار ودمار يتلى بدمار وسعار يتلى بسعار. وهذه قصة من وحي المحنة لشيخ كبير رأى بأم عينيه جرائم الشيوعية البشعة واكتوى بنارها نسوقها شاهدا ودليلا من بين آلاف الأدلة ومئات القصص المريعة. هيا يا شيخ حدثنا ماذا جرى لأسرتك في خضم المأساة. اسمع حكاية أسرتي خير الشواهد يذكر شيخ عجوز هده هم يزيد ويكبر سجل محل إقامتي في خيمة لا تستر في البرد قاسية بها ريح الشمائل تعبر أسلمت فيها صبيتي والروح مني تجأر يا من برحمته نجا قلب عصي فاجر هون علينا ما ترى فالبرد سيف قاهر لي تسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر لي تسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر دخلوا عليها عمة والطفل يلهو يسمر ضمته في أحضانها فخطى الغشوم الكافر وهوى بكعب سلاحه فإذا الصغير يغرغر صرخت صغيري مهجتي يا أغبر يا بائع الأوطان صبرا فالشعوب ستثأر مزق صغيري حرقوه غدا سيولد آخر ويمرغ الطاووس في أترابه ويدمر انظر إلى الأفق المضيء هناك يجث الثائر لم ينجح الترويض في إحنائه يا خائر هو مصحف هو عزة هو قوة لا تقهر لن تفتئ الأرحام تنجب والمواكب تهدر هذه حكاية أسرتي في مهجتي لا تفتر بالأمس طفلي والصباح بنيتي يا شاعر وغدا سيأتيني غدي ويرى العجوز يهاجر ويرى العجوز يهاجر من هذه الدنيا ومن آلامها ويغادر لكن سأرقد مستريحا والرحيم سيغفر فلقد تركت شريكتي ترعاهم كي يكبروا وغدا ستدفعهم إلى ساح الشهادة شمروا شمروا إيهم بني وصيتي أن تبذلوا وتحرروا فملائك الرحمن عون والمليك يقدر. أدعوك يا رب من روح روحي ووجداني أدعوك، أدعوك من قلب آلامي وأشجاني أدعوك، أدعوك يا رب من روحي ووجداني أدعوك، أدعوك من قلب آلامي وأشجاني أدعوك، أدعوك من غور إسلامي وإيماني أدعوك، أدعوك يا ذا المن والشان، مستعجلا كشف ضر مس إخواني، مستعجلا كشف ضر مس إخواني، أدعوك، أدعوك، أدعوك، أدعوك، أدعوك. ولكن أين طريق العودة الذي يسدل الستار على هذه المآسي؟ بالدين نعيد معزتنا ونحقق كل أمانينا، بالدين نعيد معزتنا ونحقق كل أمانينا، عودي للسنة يا أمي، عودي للسنة يا أمي، وكتاب الله سيحمينا، وكتاب الله سيحمينا. هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، فاليوم نسود بهمتنا، فاليوم نسود بهمتنا، ونصون محاسن ماضينا، ونصون محاسن ماضينا. هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، فاليوم نسود بهمتنا، فاليوم نسود بهمتنا، ونصون محاسن ماضينا، ونصون محاسن ماضينا. هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، فاليوم نسود بهمتنا، فاليوم نسود بهمتنا، ونصون محاسن ماضينا، ونصون محاسن ماضينا. عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا، عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا، إن القرآن هجرناه، إن القرآن هجرناه، وتركنا الجهل فشافينا، وتركنا الجهل فشافينا. هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، فاليوم نسود بهمتنا، فاليوم نسود بهمتنا، ونصون محاسن ماضينا، ونصون محاسن ماضينا. إن القرآن هجرناه وتركنا الجهل فشافينا، إن القرآن هجرناه وتركنا الجهل فشافينا، فغزانا الغرب يلوثنا، فغزانا الغرب يلوثنا، بسيول الفسق ويلهينا، بسيول الفسق ويلهينا. هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، فاليوم نسود بهمتنا، فاليوم نسود بهمتنا، ونصون محاسن ماضينا، ونصون محاسن ماضينا. عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا، عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا، هيا للوحدة تجمعنا، هيا للوحدة تجمعنا، نعلي بالحق صياصينا، نعلي بالحق صياصينا. هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، هيا لنقيم معالينا وندك حصون عادينا، فاليوم نسود بهمتنا، فاليوم نسود بهمتنا، نعظم كل منادية للشر تعوق تصافينا ونحطم كل منادية للشر تعوق تصافينا إنا بالوحدة كالجسد إنا بالوحدة كالجسد للجهل يثير تجافينا للجهل يثير تجافينا هيا لنقيم معالينا وندك رسولا عادينا هيا لنقيم معالينا وندك رسولا عادينا فاليوم نزول بهمتنا فاليوم نزول بهمتنا ونصون محاسن ماضينا ونصون محاسن ماضينا إن الإسلام أتى نورا ويبث الساد رياحينا إن الإسلام أتى نورا ويبث الساد رياحينا الدين الدين يعيد معزتنا الدين يعيد معزتنا ويحقق كل أمانينا ويحقق كل أمانينا هيا لنقيم معالينا وندك رسول عادينا هيا لنقيم معالينا وندك رسول عادينا فاليوم نسود بهمتنا فاليوم نسود بهمتنا ونصون محاسن ماضينا ونصون محاسن ماضينا عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا عودي للسنة يا أمي وكتاب الله سيحمينا وإلى اللقاء أخي المستمع في الشريط السادس بإذن الله تعالى لنغرد بأناشيد النصر وننسى أنغام الحزن وآهاته وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.